بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونعت صفوة خلقه بالعبودية له. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال المصنف يبين منزلة العبادة وأهميتها، حيث وصف صفوة خلقه من الرسل بأنهم عباد للرحمن. نعم. فقال تعالى: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله يشرب عباد الله عينا. عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، سواء من الأنبياء أو من الصالحين في الجنة. عين يشرب عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله، فجاء لهم الثواب وهو تفجير العيون لهم. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الآيات. ولما قال الشيطان: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إبليس أقسم بأنه يغوي جميع عباد الله، إلا قال: من كان منهم عابدا مخلصا لك ما استطيع. فدل على ثناء العابد باتصافه بالعبودية، والمراد بالعابد يعني الموحد لله عز وجل المطيع له. نعم. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني عبادي الذين وحدوني لا تستطيع لهم سبيلا، ليس لك إليهم سبيل. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. يعني حتى الملائكة وصفت بالعبودية، يعني كل من وصف بأنه عبد لله العبودية الخاصة فهو شرف له، فعلى المسلم أن يسعى لأن يكون متصفا بهذا الوصف دائما به. لا دائما به. نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى قوله: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية عامة، إن كل من إلا آتي الرحمن عبدا، يعني أتينا ذليل عبد لنا. نعم. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يعني عيسى قال: هذا عبد، وهذا وصف ثناء عظيم له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني شرف شخص يقول أنا عبد لله، يعني مطيع له. نعم. وأعظم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم عبوديه والرسالة، يعني شخص اللهم صل على نبينا محمد على نبيك وعبدك محمد. نعم. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يعني حتى وهو أسري به إلى السماء، الله قال: ترى عبد مطيع لنا. نعم. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. حتى هو ينزل عليه وحي عبد لنا. نعم. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هو يدعو الناس ويستمعون له، الله يقول: هذا عبد لنا. وهذا شرف للمسلم أن الله ينعت بأنه عبد، يعني عبد مطيع لنا. نعم. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ما أنزلناه على هذا القرآن، ما أنزلناه على المسلم بهذا القرآن العظيم إلا لمن أنزل عليه عبد. نعم. فالدين كله داخل في العبادة. نعم.